في المدينة يا حباب إذا نظروا إلي ولن همومي وانجلى الكدر لي في المدينة أحباب للمتقين روضة الهدي نبينا هيئت للمتقين أقوى